بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 86 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم، ومما وقع في غزوة خيبر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب. وقصة زواجه بها أنه لما فتح خيبر وقعت صفية رضي الله عنها في من وقع في السبي، وجاءه الصحابي دحية بن خليفة الكلبي، وسبق معنا ذكر هذا الصحابي وأنه ممن كان جبريل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغه الوحي بعدة صفات، ومنها أن يأتيه على صورة بشر، وكان يأتيه على صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. جاءه دحية فقال له: يا رسول الله أعطني جارية من السبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ من السبي جارية. فذهب فأخذ صفية، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله أوهبت دحية سيدة بني قريظة وبني النضير، وذلك لأنها بنت حيي بن أخطب، وزوجها الذي قتل عنها في خيبر هو كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وكانت قبله مع سلام ابن مشكم، وقد سبق معنا ذكر قصة مقتله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دحية يأتي ويأتي بها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها منه وجعل عتقها مهرها. وهنا أيها الإخوة أريد أن أنبه لمسألة مهمة ذكرها الإمام ابن حجر في فتح الباري. قد يقول قائل: لماذا أعطاه ثم أخذها؟ وشرح هذا وبينه ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال: إن هذه كانت عند الناس جميعا تعد سيدة بني قريظة وبني النضير، وليس في السبايا أنفس منها ولا أعلى منزلة ونسبا منها، وكان بقاؤها مع دحية مع وجود من هو أعلى منه وأرفع منه في الصحابة سيوجد في نفوس بعضهم شيئا، فكان مثل هذه لا يناسبها إلا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أعطاه بدلها من السبي. وجاء أنه أعطاه ابنة عمها، وقيل ابنة عم زوجها كنانة ابن الربيع، لهذه المصلحة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في مثل هذه المسألة. مضى بها والصحابة لا يدرون أهي زوجة أم أمة، حتى كانوا بين خيبر والمدينة جهزتها له أم سليم واستبرأت بحيضة، فدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن خرج بها فسترها عنا فهي زوجة، وإن لم يسترها فهي جارية. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم عليها الستر عن الناس، لأنها أصبحت من أمهات المؤمنين، فعلموا أنه صلوات الله وسلامه عليه قد تزوجها. صداقها كما قال أنس رضي الله عنه: كان صداقها نفسها، أو كان صداقها نفسها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل هذا العتق صداقا ومهرا لها. في أثناء الطريق عثرت الناقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مردفا أم المؤمنين صفية معه، فجاء أبو طلحة رضي الله عنه مسرعا، وكان هو وأنس بن مالك، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فداك أبي وأمي، أصابك شيء؟ قال: لا، ولكن المرأة. فألقى أبو طلحة رضي الله عنه وزوج أم سليم، ووضع الغطاء على وجهه هو حتى وصل إليها فألقاه عليها وتأكد من سلامتها، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وصفية أم المؤمنين إلى الناقة، ثم أكمل مسيره إلى المدينة. وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وترفقه، حتى إنه لما جاءت لتركب الراحلة قدم لها صلى الله عليه وسلم فخذه لتصعد إلى الناقة، وهذا من حسن تعامله مع زوجاته. ولما جاءه أبو طلحة قال المرأة، ولكن المرأة خاف عليها صلى الله عليه وسلم من أن يكون قد أصابها شيء. هذا الموقف أيها الإخوة حينما يتذكره الرجل وهو ينظر كيف يتعامل مع زوجته، إما بشتم والديها أو بلعنها أو بالسخرية من شيء ليس بيدها كخلقة أو غير ذلك، أو بفضحها عند الناس، أو بما هو أعظم من ذلك بضربها أو بلعن والديها ولعن أهلها أمام أولادها، هل هذا يقارب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته؟ ونحن هنا نراه يجعل فخذه لتضع قدمها وتصعد. ولما عثرت الناقة وجاءه أبو طلحة قال ولكن المرأة خوفا عليها ورحمة بها صلوات الله وسلامه عليه. أم المؤمنين صفية رضي الله عنها عاشت حتى العام 50 من الهجرة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها، وأوصت بألف دينار لعائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين. صفية هي من نسل هارون ابن عمران أخي موسى ابن عمران كليم الله، فهي بنت الأنبياء وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أخرجه الإمام أحمد وغيره ونقل ابن حجر تحسينه وجاء أعله بعض أهل العلم بالإرسال، أنها لما كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت وفاته حزنت عليه فقالت له يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فتعلمون ما يقع بين الجارات أو الزوجات ما يسمى بالضرائر، فتغامزن يعني كأنهم غير مصدقين، أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم مضمضنا لباقي زوجاته، فقلنا له من أي شيء يا رسول الله؟ قال من تغامزكن بها والله إنها لصادقة. توفيت كما ذكرنا في عام 50 في خلافة معاوية رضي الله عنه، ودفنت بالبقيع، فرضي الله عنها وأرضاها. وهنا أيها الإخوة من أعظم ما نستفيده في هذا أن المرأة لا يدري متى تكون أرزاق الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة تزوجها رجل ثم ذهب، وتزوجها الآخر ثم ذهب، ثم كان الثالثة خير خلق الله نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانت أما للمؤمنين هي زوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة. رضي الله عن أم المؤمنين صفية وعن أمهات المؤمنين. نقف على هذا ونكون إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.